ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ستكون مثالا وظلالا لجنود الهادي المختار من كانوا خنسا ورجالا لجنود الهادي المختار من كانوا خنسا ورجالا من كانوا خنسا ورجالا قال وظلام الليل لقد قال المحنة ألقت قال وظلام الليل لقد قال ولات أعيد سيرتها والباطل عربد واختلا ولات أعيد فذلوا الأرواح. Yeah.